قيل لكم ارجعوا ليه اخذ هذا الخاطر؟ ما صرفت ذهبي. انا اقول لك ليش ثاني والله على الله احبه في الله يا شيخ. يعني جيتنا يعني بارك الله فيك يا شيخ، مو يعني هذه يقول الشاعر وليس يصح في الاذهان شيء النهار الى دليلي. هذا الحب في الله واضح وظاهر تماما. لكن لماذا انت صار في نفسك خير؟ ما دام انت على ذكر من الآية السابقة الذكر، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فأنتم الحمد لله ما تكلفتم ولا طرقتم الباب حتى قيل طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني أي إسماعيل صبري، فأنت ما طرقت الباب. فإذا لماذا صار في نفسك لما أنا على كل حال أنا أعتبر الذي صار في نفسي هذا دليل حبك وليس الخطأ. فهم بضارة النافعة. أن يوجهنا وإياكم إلى الخير حيث ما توجهتم. أنا جيت لما كتبت لها معي الآن سيارة بس إني أسمعها. ما شاء الله.